وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من النار. كنا إخواني الكرام في سياق قوله سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الكبير والصغير، العظيم والحقير، الذكر والأنثى، الغني والفقير، كل نفس النفس إلا ستحبس، إن ربك لبالمرصاد. كل واحد يمر عليه، كل نفس تأتي حاملة أوزارها يوم القيامة، يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. عندما يصل إلى ساحة محكمة الله حيث حاكمها هو الله، قاضيها هو الله، وجنودها هم الملائكة، والسجن هو النار، نسأل الله العافية، ولا رشوة ولا محسوبية ولا محاماة ولا أي شيء. كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة بسبب كسبها وعملها. ما الذي يحمل؟ الأعمال. تأتي بأكوام من الزنا، من الربا، من القمار، من اللواط، من العادة السرية، من الكبر والغطرسة، من الرياء، من الغيبة والنميمة، من الحقد والحسد، من الظلم والبغي والتسلط، إلى آخره إلى آخره. أحمال. ويأتي الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، ما في لا صباط ولا تقياء ولا كرسوسيو، ما في. كما بدنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا يفكك من عقالك ولا يطلقك من وثاقك إلا إيمانك وعملك الصالح. كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة بكسبها بعملها. الله عز وجل: إلا أصحاب اليمين، اللي موشي مربوط وما يتسجنش وما يتكبلش وما يتسلسلش، ولا تلقى الأغلال في أعناقه في عنقه. من؟ أصحاب اليمين اللي اخذوا الشهادات بأيمانهم، اخذ ماجستير في الإيمان والعمل الصالح، اخذ دكتورة في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، بطل. فأما من أوتي كتابه بيمينه، شهادة، خذ الشهادة، نجاح. يتعرف نهار اللي خذ ماجستير ولا بالدكتورة، الحفلة الكبرى، يستدعي الأصدقاء ويستدعي الكبراء والعظماء وما شاء الله، ويذبح الخرفان وربما يذبح العجلان، العجول، فرحا بيش بنجاحه. النجاح الأكبر هو في ساحة محكمة الله، يوم تأخذ كتابك بيمينك فيقول: ها أقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية. قال له كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويا ويل ثم يا ويل لمن أخذ كتابه بشماله فيعض على يديه من شدة الأسى والحزن والأسف، يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، أهلك عني سلطانية، كل الحجج كل الأموال كل ما جمعته في الدنيا ذهب عني ولم يبقى عندي شيء. نسأل الله العافية. إلا أصحاب اليمين الذين أخذوا كتبهم بإيمانهم، أصحاب اليمن والبركة والخير. أصحاب اليمين هذم أين؟ يحبسون، يكبلون، يربطون، يسجنون، يعذبون، يحبسون؟ لا، تفكوا، يفكوا سراحه، خلاص سير سير على بركة الله، لأن هذا ما معه إيه؟ بضاعة محظورة، خلاص جعل الديوانة، خلاص إيش عندك؟ خلاص هكذا عندي ما يرضي، ما عندي شيء محظور، عندي قنابل، عندي متفجرات، عندي كذا، ما عندي شيء. لكن هذا اللي عنده قنابل الزنا وقنابل الربا ومتفجرات الغنى ومتفجرات الإيش الويلات والمنكرات والمصائب والطمات، هذا محظور خلاص فورا، إما الإعدام وإما السجن الأبدي خلاص. إلا أصحاب اليمين أين هم يا رب؟ قال في جنات، ما هو جنة واحدة، جنات مكرمون مشرفون، مأكولات مشروبات منكوحات ملبوسات مسكونات، خلاص في جنات. وثم يكرمون ويعززون وينزلون منزلة المستعلي، ويتراءى أمامهم أهل النار الذين كانوا يعذبونهم في الدنيا ويضطهدونهم وكانوا يحجرون عليهم عبادة الله وطاعة الله ويضيقون عليهم الدعوة الإسلامية، يتراءونهم في جهنم فيقدمون لهم الأسئلة تقديم المستعلي على من؟ على الذليل المهين الحقير، الكبراء والعظماء الذين كانوا يهينونهم وكانوا يسجنونهم وكانوا يضربونهم وكانوا يلاحقونهم ويضيقون عليهم، صاروا الآن أمامهم مثل الذبابة، حقيرون ذليلون. ولذلك يسألونهم ما سلككم في سقر؟ أنتم في جهنم، إيش ما سبب دخولكم جهنم؟ فيجيبونهم إجابة إيش؟ الذليل الضعيف المهين الحقير، معترفين بجرائمهم، معترفين بانحرافاتهم، معترفين بمنكراتهم، قائلين لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، ما قالوا لم نكن من المؤمنين. ليش؟ لأن الصلاة هي أعظم مظهر للمظهر المظاهر الإيمانية، أعظم ما يبرهن على إيمانك أيها المؤمن، أشو هو؟ تعمير بيت الله، ارتباطك بالله، فتحك الخط بينك وبين الله 5 مرات في اليوم، الفرائض بل النوافل، هذا أعظم مظهر من مظاهر الإيمان. فالذي يقول أنا مؤمن ولا يصلي، هذا ليش؟ ليس به. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. إذا من لا يصلي لا عهد له، لا إيمان له، خلاص. قد سمى الله الصلاة إيمانا في القرآن، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فلذا عبر عن الإيمان هنا بالصلاة، لأن المصلي له صلة روحية بينه وبين الله، ومن لا صلة روحية بينه وبين مولاه خلاص. مع قطع النظر عن كونها ترك الصلاة هل هو كفر أو ليس بكفر، كفر يعني مخلد لصاحبه في النار أو غير مخلد، هذا أمر خارج، هذا البحث فقهي. نعم. قالوا لم نكن من المصلين. ولكن تعبير هنا بالصلاة قلنا لأن الذي يدل على أن هذا المقصود الإيمان الحقيقي هو ما بعده إن شاء الله. قالوا لم نكن من المصلين لأن الذي يصلي وله صلة بالله عز وجل روحية قلنا هذا لا تسلط للشيطان عليه، لا يمكن أبدا أن يأتيه من قبل الشهوة ولا من قبل الشبهة، الباب مغلق. ليش؟ لأن صلته بالله طردت الشيطان، ما يستطيع الاقتراب. وهذه كما قلنا مرات ومرات هذه الصلاة التي قال الله فيها إن الصلاة إيش؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي لصاحبها صلة بينه وبين مولاه، صلة وثيقة ما تنقطع أبدا حتى يلقى مولاه. قالوا لم نكن من المصلين، هذه واحدة. الثانية قالوا ولم نكن نطعم المسكين، كانت صلتنا بالله منقطعة وصلتنا بعباد الله منفصمة، ما لنا عبادة بدنية ولا عبادة مالية. لم نكن نطعم المسكين يعني ما كنا نخرج زكاة أموالنا، فالعبادة البدنية ولا العبادة المالية كلاهما رفضناها ورمينا بها وراءنا ظهرية، ما كان لنا صلة لا بالله ولا بعباد الله. ولم نكن نطعم المسكين. ومن هنا نرى إخواني كما قلنا مرات ومرات أن الإسلام العظيم اعتنى بالضعيف منذ فجر الإسلام. المسكين والفقير واليتيم رعاه منذ اللحظة الأولى، كان مواكبا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا؟ وهذه الآية مكية وهي تأمر بالزكاة، نعم تأمر بالزكاة، لكن ما كانت محددة في المقدار ولا لمن تعطى وفي من تخرج، لا لمن تعطى موجود، لكن في الأموال التي تخرج منها ما فيه، وكم يخرج من كل نوع من ذهب والفضة ولا من البقر والأغنام ولا من الزروع والثمار، لا الأمر متروك إلى أصحابها. ليش هذا الاعتناء؟ لأنهم كانوا يدخلوا في الإسلام عبيد، عبيد، لا من يطعمهم ولا من يؤويهم ولا من يكسوهم، كان يدخلوا فقراء ومساكين ومحاويج، يدخلوا الإسلام، يدخلون الإسلام، من يقوم بهؤلاء؟ من يرعى هؤلاء؟ من يمون هؤلاء؟ من يقوم بأود هؤلاء؟ من؟ فلذلك الإسلام العظيم منذ فجر الإسلام يقول ما يقول سبحانه فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان قبل هذا وبعد هذا من الذين آمنوا. الزكاة، الزكاة يخبر الحق سبحانه وتعالى مرات ومرات في الآية القرآنية يخبر أنها تطهر وتزكي، مطهرة ومزكية، تطهر النفوس وتطهر الأموال وتطهر المجتمع وتنمي النفوس والأموال والمجتمع، تطهرهم وتزكيهم، تطهر النفوس من الشح والبخل وحب المال وعبادة المال والتكالب عن المال كما هو حال المجتمع الآن. الزكاة امتثال أمر ربنا فيها يطهر النفوس من هذا الخبل، يطهر النفوس من هذا القذر، وتطهر المال كذلك. المال لا تصيبه أي آثم إذا زكي، أخرجت زكاته المال إن شاء الله طاهر، ما يصاب بأذى أبدا، الله يحفظه لأن الله قال طاهر. وتطهر المجتمع، تلك الأحقاد والدغائن والحسد والحقد، يعني الطبقة، المجتمع الذي فيه الطبقية لابد أن الطبقة الدانية ها المتدنية ايش تعمل؟ تحقد على الطبقة التي فوقها، الفقراء يحقدون على الأغنياء ويقوم الصراعات. فالثورات البلشفية انسوا شبابها، قام الفقراء الجائعون قاموا ضد ايش؟ البرجوازيين. شو هو سبع؟ عدم اعطاء حق الفقير والمسكين. المجتمع الاسلامي لا، ما فيه طاهر. هذه طهارة ثم تنمية، طهارة وتنمية، تطهرهم وتزكيهم، تزكي نفوسنا. اذا اخرجنا الزكاة زكت نفوسنا. يبقى تعالي على المال، تعالي بالمال، لا تعالي على المال، تصبح النفوس تتطلع ايش؟ الى ما عند الله، تترقى، خص رضا الله والجنة، خص ايش؟ تكون في جوار الله، تنال فضل الله، تنال السكنة في جوار الله. هذا تنمية ولا لا؟ هذا ايش؟ تعالي على المال ولا لا؟ ها تنمية. ثم تخلقت النفس بالكرم والسخاء والبذل والعطاء، وصار ايه ما شاء الله. ثم المال ايضا يتنمى ويرزق الله فيه البركة. كم من واحد في الدخل ديوله سبحان الله، يعني ما شاء الله عنده مليون، 3 مليون يدخلها في الشهر، ولكنه ما يطعم فقيرا ولا مسكينا ولا يتيما، ما يكفيه ابدا، يسلط عليه امراض، يبذل الكثير كل شهر وكل سنة، يبذل الكثير في سبيل علاجه. قد يسلط الله ضرائب تنهب وتاكل كل الاموال، يسلط عليه سرقة وكذيش، لانه ما في بركة. لكن واحد عنده دخل محدود وعنده كل شيء والحمد لله، مسرور وعنده، ليش؟ لانه فيه بركة، يؤدي الزكاة، يطعم الفقير، يطعم المسكين، يطعم المحاويج، ما شاء الله. هذه تنمية ولا لا؟ هذه تنمية. وكذلك تنمية المجتمع، يصير المجتمع كله متحاب متراص، يحب بعضه بعضا ويواسي بعضه بعضا ويعطيف بعضه على بعض، ما شاء الله. إذا إخواني قالوا لم نكن نطعم المسكين، ما كنا نؤدي قرشا للضعيف. ولذلك يقول من معالم المجتمع الجاهلي إهانة الضعيف. إذا وجدت الفقراء والمساكين والمحاويج واليتامى مهانين مضطهدين جائعين، ها المجتمع الجاهلي يعضهم بأنيابهم ويحرقهم بناره، فهذا خلاص، هذا مجتمع لا يمس إلا الإسلام بصلة. ولم نكن نطعم المسكين، قالوا وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نحضر في المجالس التي تحارب الإسلام، كنا نخالط السكارى والمعربدين، كنا نمشي مع الزناة ومع الحشاشين، كنا نجلس مع المقامرين، كنا نخالط العلمانيين ونخالط في حزب الملاحدة والمجرمين، كنا مع الزناة والأفاكين وأصحاب إيش؟ المسلسلات وأصحاب القمار وأصحاب الربا وأصحاب كذا، كنا نخوض مع الخائدين، مع المجتمع يعني الخمش، مع المجتمع الضائع كنا نخوض. إذا كان في حفلات نحن مع الحفلات، كان في عمارات نحن مع العمارات، كان فيه ترقية نحن مع الترقيين، كان فيه أحزاب علمانية نحن مع العلمانيين، كان فيه البرلمانات وحارب الله ورسوله نحن معهم، كنا نخوض مع الخائدين. كل مجالس الشر نحن فيها، كل مجالس تحارب الدين وتحارب الله ورسوله نحن معهم، كنا نخوض مع الخائضين، أعوذ بالله. لكن المسلمون المؤمنون لهم ميزة، لهم تميز، لهم مفاصلة مع أعداء الله، لا يخالطون أعداء الله أبدا، لا يكثرون سوادهم، لا، هؤلاء يقول كنا نخوض مع الخائضين. ما ينبغي هذا. المؤمن عنده أعز شيء هو عقيدته، هو دينه، هو منهجه، أعز شيء يبذل من أجله دمه وحياته. لكن المستهترون قالوا كنا نخوض مع الخائضين. ثم زادوا وقالوا وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نكذب بيوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة، أو اليوم الذي لا ينفع فيه إلا الدين، كنا نكذب هذا اليوم، يوم الدين. يوم الدين سبحان الله، الإيمان بيوم الدين هو الميزان الصحيح للحياة الإسلامية النظيفة. فالأمة التي تؤمن بيوم الدين أمة مطمئنة، أمة سعيدة، أمة منشرحة، أمة مطمئنة، أمة رابحة، أمة ناجحة، أمة ما شاء الله. ليش؟ الذي يؤمن بيوم الدين سبحان الله يعلم من أوجده، يعلم مصيره، يعلم دوره في الحياة، يعني عنده غاية يهدف إليها، يرجو رحمة الله، يرجو السكن في جوار الله، يرجو الحياة الخالدة، الحياة السعيدة سبحان الله. فما يعني يتوقع منه شر تعيش معه مطمئنا، ما يؤذيك لا في مال ولا في دم ولا في عرض ولا في أي شيء، لا يأتي منه إلا الخير. لكن الأمة التي لا تؤمن بيوم الدين أمة شريرة، أمة خبيثة، أمة مستهترة، أمة يكثر فيها الزنا ويكثر فيها الربا ويكثر فيها القمار ويكثر فيها اللواط ويكثر فيها أكل الحرام ويكثر فيها الظلم ويكثر فيها التسلط ويكثر فيها التكبر والتعالي ويكثر فيها كل شر ويكثر فيها السلب والنهب والتسلط. القوي يتسلط على الضعيف، يعني عبارة عن العيشة في الغابات. فالوحوش القوية تنقض على الوحوش على الفريسة الضعيفة هكذا. لكن الميزان الذي يزين الناس ويجعلهم يتزينون في أعمالهم هو الإيمان بالبعث والنشور. أخي الكريم، إذا آمنت بالبعث والنشور كان عندك مستقبل، لا في حياتك الحاضرة، يعني أنت تعيش يعني واحد العيشة واسعة الآفاق، تعيش أنت عضو في ذلك الكوكب، أو أقول الموكب، في ذلك الموكب العظيم، موكب الأنبياء والمرسلين، موكب الملائكة المقربين، أنت عضو فيهم، أنت غصن من تلك الشجرة السامقة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أنت تعيش مع إبراهيم ومع إسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل، مع الأنبياء جميعا، ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر جنبا إلى جنب، لأنك عضو منه، عضو في ذلك الحزب، هذاك الموكب العظيم، هذاك السلسلة الطاهرة، هذه الجماعة الطيبة، أنت عضو فيها، أنت غصن منها. هذا الإيمان بالله. فتعيش ليش؟ للحياة اللانهائية. أنت ما تعيش لي هنا، لا، تعيش للمستقبل، للحياة الخالدة، بتكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أصحابه. نعم. لكن الذي لا يؤمن بيوم البعث والنشور يعيش في سجن، في ضيق، ضيق، لا في حاضره ولا في مستقبله، ما عنده مستقبل. كيقول الحياة ما هي إلا أرض تدفع، إيش؟ أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكم إلا الدهر. وهو لا أمان فيه، لا يؤمن لا على عرض ولا على دم ولا على مال، وكل شيء وجده أمامه إلا وانتهب وتسلط عليه. ليه؟ لأنه ابن وقته، يقول إذا فاتت الفرصة خلاص، أعوذ بالله. ولذلك صار المجتمع الآن الذي لا يؤمن بالبعث، العالم كله الآن ينكر البعث والنشور، لا يؤمن بيوم القيامة. صار الآن العالم كله جحيم لا يطاق. العالم الآن عبارة عن الناس يعيشون مع الوحوش، المؤمنون الطيبون ولكن قلة كأنهم يعيشون مع الوحوش، اليوم غدا أو بعد غد يتسلطون عليهم ويلتهمونهم. إذا قالوا كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. واليقين مراد به هنا الموت، اليقين الذي انقطع عنده كل شك، لأن الإنسان بالموت يرى مصيره، إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما أنه من السعداء وإما من الأشقياء، عند الموت ترى. حتى أتانا اليقين، وسمي اليقين لأنه ما بقي شك في كل ما كان أخبر عنه القرآن، تحقق خلاص، ترى الملائكة وترى أمور ما كنت تراها من قبل، ما كنت تؤمن بها، أسأل الله العافية. حتى أتانا اليقين، وما يبقي ينفع لا استغفار ولا توبة ولا إيمان ولا عمل صالح، خلاص انتهى كل شيء حتى أتانا اليقين. قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هؤلاء الذين يتساءل المؤمنون عنهم قال ما تنفعهم شفاعة الشافعين. ليش؟ لأن الشفاعة لمن تكون؟ للمؤمنين المذنبين. أما للكافرين ما في شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما أضلنا، يقول ما أضلنا إلا المجرمون، وما لنا من شافعين ولا صديق حميم. نسأل الله العافية. لكن المؤمنون لهم شفعاء ولا لا؟ تشفع فيهم الملائكة، ويشفع فيهم الأنبياء والمرسلون، ويشفع فيهم المؤمنون إخوانهم، ويشفع فيهم رب العالمين سبحانه، ويشفع فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعات، شفاعات. أول شفاعة تعطى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الموقف عندما يطول الحال ما يفسد الموقف ويشرع في الحساب إلا بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم لا يمكن أن يدخل أحد الجنة إلا بعدما يفتح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعة سيدنا رسول الله. وأول ما تدخل أمته الجنة وتقع يعني رفع الدرجات بالنسبة للمؤمنين بشفاعة رسول الله. وقد يعني يستحق بعض الناس دخول النار، بعض المؤمنين، فبشفاعة رسول الله ما يدخلون النار. وقد تدخل كوكب عظيمة عظيمة جدا جدا النار فتلحقهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجون من النار. هذه موجودة، يعني جاءت بها أحاديث كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن خصائصه أيضا أنه يشفع في كافر واحد وهو في أبي طالب في عمه، يشفع فيه فيخفف الله عنه النار. ورد في البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل هل نفعت عمك بشيء؟ قال نعم، إنه والله له نعل من نار في ضحضاح من النار، بركة جهنم، قال هو، وله حذاء من النار يغلي منها دماغه. نسأل الله العافية. يقول يرى نفسه ما فيه أحد يعذب مثله، لأن دماغه يغلي مثل المرجل، مثل القدرة اللي كتكون تفور ودماغه يغلي، فهو يرى ما فيه أحد يعذب مثله. مع يقول نسأل الله صلى الله عليه وسلم مع أنه أهون أهل النار عذبا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهون أهل النار عذبا. إذن هؤلاء قال ما تنفعهم شفاعة الشافعين، الشافعون الذين يشفعون في المؤمنين، شفاعتهم ما تنفع هؤلاء. ليش؟ لأن الشرط الأساسي هو الإيمان. اللي ما عنده إيمان ما تلحقه شفاعة. ولهذا يقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده الشفاعة كينا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا أهل الإيمان. والشفاعة لأهل الإيمان، مذنبين من أهل الإيمان. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الله فما لهم عن التذكرة معرضين. إذا كان حالهم كما سمعتم، وهم كانوا يسمعون هذه الآيات، الله لما ذكر مشاهد القيامة وكيف يكون عذابهم يوم القيامة، الله ذكر قال ليش إذا كان حال هؤلاء هكذا ليه ما يستجبوا الآن ويأمنوا الآن ويصبحوا من أهل الإيمان؟ ليش؟ فالإيمان يعرض عليهم، هل خير أمامهم؟ هل سبب النجاة؟ هل إيمان يعرض عليهم؟ معروض. فما لهم، إذا كان حالهم كما ترون، فما لهم عن التذكرة معرضين. ما هي التذكرة؟ القرآن، سماه الله تذكرة لأنه ينبه الغافلين فيتصعظون ويعتبرون به، ينبههم للمخاطر التي تهددهم، يبين لهم ما يسعدهم ويرفع قدرهم. ما لهم عن التذكرة معرضين. وهذا القرآن طبعا يعلمه حتى الكفر الآن، قرأوه عرفوه، وقرأوا هذا التجاوب الذي يقع بين المؤمنين وبين الكافرين، ينطبق عليهم قول الله تعالى ما لهم بعدما سمعوا ما تلاه القرآن، ما لهم عن التذكرة معرضين. وثم شبههم بصفة مضحكة، تثير العجب والسخرية والاستهزاء. أشو هي؟ قال كأنهم أمام القرآن، حينما يقرأ عليهم القرآن وحينما يعرض عليهم القرآن هم أمامه مثل إيش؟ كالحمر المستنفرة فرت من قسورة، كأنهم حمر، شوفوا حمر مستنفرة نفرت فرت ميش من قسورة. القسورة شكون هو؟ فسر بتفسيرين، إما الأسد أو إما القناص الصياد. الصياد هذه الحمر المستنفرة، الحمر الوحية عندما تحس بالصياد مش يضربها، وإذا به تنفر. كيف ينفرها؟ أو حست بالأسد يحاول إيش؟ اصطيادها والقبض عليها. أس كيف تعمل؟ تفر، وتفر واحد النفر ما هو طبيعي. سبحان الله، انظر إلى التشبيه. قال هؤلاء الكفر مع كتاب الله، هؤلاء المجرمون موقفهم مع هذا القرآن، انظروا هو بمنزلة إيش؟ ينفرون منه، يهربون منه، ما أخصم حكمه، ما يريدون منهاجة، ما يريدون أوامره وتطبيقه، ما يريدون أبدا، يفرون منه. حال يا شيخ ربي، قال بحال حمر شبههم بالحمير، ولكن الحمير الوحشية شبه إيش؟ شبه المدعوين بالحمير كيف شبه الدعاة بالحمير. الدعاة قال فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوا، الله كلفهم بأن يعملوا بكتاب الله عز وجل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يعملوا بها، لم يحكموا بها، ولم يتحاكموا إليها، ولم يطبقوا أوامرها، ولم يجتنبوا مناهيها. هؤلاء قال سبحانه كمثل الحمار يحمل أسفارا، عندهم كتاب الله يحفظونه يفهمونه، عملوا به، حكموه، طبقوه، كانوا نسخة منه. لا، قال كما تسبحوا بحال يجمع الحمير، الحمار اللي في ظهره كتب البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي والتفاسير، ابن كثير، ابن جرير، النسفي، يعني كذا من الكتب الكبيرة الضخمة، قد ما شاء الله الحمار في ظهره هذا، يبالي الحمار عنده يعني كبشادي للشعير، شاشودي للشعير، عنده أفضل من البخاري ومسلم والتفاسير كلها. فالله عز وجل كيشبهنا بالحمير، كيقول عندكم الكتاب، عندكم القرآن، وما عملتوا شيء، انتم أهل الحمير، هالحمار اللي في ظهر الكتب. كذلك يمثل سبحانه وتعالى ويشبه هؤلاء الذين يعرض عليهم كتاب الله ويدعون إلى كتاب الله ولكنهم يفرون منه، شبههم بإيش؟ بالحمر المستنفرة فرت من قسورة. لكن سبحان الله، إذا نحن تأملنا في فرار الحمير، الحمير حينما يشوفه الحمر الوحشية، حينما تشوف القناص ولا تشوف الأسد تفر تخاف منه. ليش؟ لأنه يأكلها كذا ولا لا؟ يفرزها، والقناص ليش؟ يذبحها ويشويها ويأكلها، لأنه فرت منه خاف. لكن هؤلاء من فروا؟ مما فروا وخافوا ممن؟ من الخير، من الكتاب العزيز، من الهداية، من السعادة الأبدية. ففرق كبير وبن شاسع بين الخوف والخوف. هم لو كانوا مجرد خوف يخافون لكان في طامة وفيه إيه؟ معرة عليهم. كيف وهم فروا من؟ ممن يتسبب في النجاة الأبدية، في النجاة الأبدية، يتسبب في السعادة السرمدية، يتسبب لهم في الظفر والنجاح والفلاح، وهم يفرون منهم. أشكو أحسن وجه الحمير ولا هؤلاء؟ الحمير أحسن من هذول، لأن الحمار الحمر الوحشية فرت حقيقة وخافت ميش من هلاكها، أما هذو فيش هذول فروا من سعادتهم، فروا من الخير، فروا من الهداية، فروا من السعادة الأبدية، فروا من الخير كل الخير، ما شاء الله. لهذا قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال الله عز وجل بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. شو سبب نفورهم؟ شو سبب إعراضهم؟ شو سبب كراهيتهم لهذا الدين، لهذا الكتاب؟ شو سبب؟ قال أولا الطمع وثانيا الحسد. وطبعا كتكلم مع الكبراء والعظماء. الكبراء في مكة حسدوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرادوا أن يكونوا من أتباعه، ما أرادوا أن يتسلمذوا عليه وأن يأخذوا دينهم منه. رأوا أنفسهم أكبر من أن يجلسوا أمام رسول الله وأن يستمعوا إليه وأن يأخذوا منه دينهم، ما أرادوا. أش قالوا؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من القريتين مكة والطائف. وفي مكة أشكون كيرجوها، كيرجو الرسالة وكينتظر تنزل عليه ويطلع إلى السماء وينتظر جبريل، فين جبريل فين جبريل، كل يوم ينتظر جبريل ويحصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هو وقت ينزل عليه جبريل. ولكن الله يعلم حيث يجعل رسالاته. الله هو اللي كيعرف، اللي كيعلم فين شكو يستحق للرسالة، شكو يستحق الطيب الطاهر النظيف، هذا الذي سعى. أما هؤلاء خبثاء، هؤلاء مجرمون، هؤلاء النتنة، هؤلاء يعني قذرون نجسون، ما يستحقون الرسالة. فقال الله عز وجل بل يريد، وها السبب، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. أو المقصود أن يؤتى صحفا منشرة في تفسير ثاني، وهو أن كل واحد منهم كان يتطلع إيش إلى أن تأتي لهم رسالة من الله يكتبها الله عز وجل بيده ويوقعها ويذكر اسم فلان ويقول من رب العزة إلى أبي جهل أطلبك يا أبا جهل أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا كذا ينتظرون. ويكتب رسالة أخرى للوليد بن المغيرة، ويكتب رسالة ثالثة لعتبة بن ربيعة، ويكتب رسالة رابعة لشيبة بن كذا، يعني هكذا. وحتى قالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه وتنزل مع الملائكة تشهد. بهذا فسر بعض العلماء قوله سبحانه بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، تأتي له رسالة يطلبون الله عز وجل وتكون موقعة بخط الله لفلان، ها أطلبك وأرجوك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا معاندون. هل كانوا يشكون في رسالة رسول الله؟ والله ما كانوا يشكون، وإنما هو العناد والجحود. فلذلك عرب قال بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قال الله عز وجل كلا، بل السبب الحقيقي ما هو هذا ولا ذاك، حقيقة هذه أسباب، ولكن السبب الرئيسي هو أنهم قال بل لا يخافون الآخرة. لو كانوا يخافون الآخرة، يخافون المثول بين يدي الله، يخافون الحكم ذي الله عز وجل يصدر على هؤلاء بالسجن الأبدي والنار، لو كانوا يخافون من البعث والنشور، لو كانوا يخافون يؤمنون بأن الآخرة موجودة ويخافون من عذاب الله فيها لآمنوا. سبحان الله، كيف قال الله في الآية الأخرى؟ سبحان الله، الله عز وجل قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بها. فقال سبب كفرهم بهذا القرآن وسبب إعراضهم عن هذا الكتاب وسبب رفضهم له هو أنهم لا يخافون الآخرة. قال سبحانه في الآية الأخرى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، لكن هم لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بهذا الكتاب. ليه الذين يؤمنون بالآخرة؟ اللي كيأمن بالآخرة كينا وأنه غدا وبعد غد سيحاسب ويناقش وتصدر محكمة من الله عليه إما وإما، هذا لا بد يؤمن بهذا القرآن. علاش؟ وما يجيش عليه ثقيل الإيمان بهذا القرآن. ليش؟ لأن الإيمان بيوم القيامة لا بد أنه خص يعرف هنا ما يرضي الله عز وجل ليقبل عليه ليكسب رضا الله، ولا بد أن يعلم ما يسخط الله عز وجل حتى يعمل وقاية، كل الوقاية من ذلك. وهذا لا يجده مبينا تبيينا واضحا إلا في كتاب الله عز وجل، إلا في القرآن. لذا يقول الله عز وجل والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. وهنا قال كلا بل لا، شو سبب الإعراض وشو سبب النفور كالحمر المستنفرة في رسم القسوار؟ شو سببها؟ بل لا يخافون الآخرة. لو كانوا يخافون الآخرة لأمنوا بالكتاب. فالله عز وجل قال كلا، وكلا ردع زجر، كأنه يرد عليهم ردا عنيفا، ويقول كلا إنه، أي القرآن تذكرة، هذا القرآن جاء ليش؟ يذكرنا، يوقظنا من نومنا حتى لا نبقى غافلين، سادرين، سكرانين، مخمورين. فالقرآن جاي يذكرنا ويفيقنا وينبهنا ويقول نردوا بالكم، خذ بالك إنك مقبل على الله عز وجل، لابد أن تتخذ الحيطة، إنها تذكرة، هذه دعوة القرآن تذكرة، إنه تذكرة. قال فمن شاء ذكره، اللي بغى يتذكر هذا القرآن ويتصعد بهذا القرآن ويتنبه بهذا القرآن ويعمل ألف حساب لهذا القرآن ويصير نسخة من هذا القرآن، الباب مفتوح لمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره، الباب مفتوح والقضية معروضة، الكتاب يعرض على الجميع، ما تعطي ولا ريال، ما تعطي رشوة ولا أي شيء، ما يحتاج تدخل فلان ولا علان، تفضل خذ الكتاب. فمن شاء ذكره اللي يبغى، وكل واحد عنده حرية. جاء الله قال لكن خصك تعتقد واحد العقيدة أخرى، وهي ما تذكرون إلا أن يشاء الله. اللي شاء الله وسبق في علم الله أنه يؤمن غادي يأمن، واللي ما سبقش في علم الله أنه يؤمن والله ما يأمن، لأن الله علم كل شيء وانت جاهل، ما كتعرفش واش الله عالم انك مؤمن ولا ما عالمش انك مؤمن، انت ما تعرف هذا، ما هو شغلك سوالي في علم الله اش تمه. والله لا يعاقبك على ايش؟ على علم الله، كون الله عالم منك انك من اهل النار، والله غادي يعاقبك على هذا العلم. واش الله يعاقبك على هذا العلم؟ غادي يعاقبك على العمل، على عملك كذا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. خلاص، لكن كل ذلك سبق في علم الله. الله سبحانه وتعالى حتى نكشف الحقيقة، الله سبحانه وتعالى جعل العلم دياله، العلم دياله سبحانه كشاف لنا، بمعنى أن الله علم ما نحن فاعلون. ألا يعلم من خلق؟ كل ما نفعله سبق في علم الله. إذا ما كينش ما غد نعملوش، ما سبقش في علم الله مش نعملوه. ونحن لا نعاقب على علم الله، بل نعاقب على فعلنا وعلى عملنا. هذا مش شو. المهم أنك تعتقد على أن كل كائن سبق في علم الله. الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، القلم يكتب، أش كتب؟ كتب ما هو كائن، الشيء اللي ماشي يوقع كله كتبه، فلان كافر وفلان مؤمن وفلان ضال وفلان وفلان وفلان وفلان، حتى جلستنا هذه مكتوبة عند الله، كل ما يقع مكتوب. هذه عقيدة، إذا ما اعتقدتش هذا أنت كافر بالله. لذا قال لمن شاء منكم أن يستقيم، اللي بغى يستقيم يستقيم. فمن شاء ذكره، اللي يبغى نعمش يكون من الذاكرين لهذا القرآن عقيدة وقالا وحالا، يكون من الذاكرين ومن ايش؟ ونسخة من كتاب الله عز، من هذا الذكر الحكيم. اللي يبغى يتفضل، ولكن اللي تعلموا ان كل هذا سبق في علم الله. اللي مش يكون من الذاكرين سبق في علم الله، واللي مش يكون من الغافلين سبق في علم الله. لمن شاء ذكره، وما تذكرون إلا أن يشاء الله، إلا إذا شاء الله. فانسى يا أخي الكريم، إذا بغيت أن تكون من الذاكرين وأن تتشبث بهذه الذكرى وبهذا القرآن العظيم وبهذا الخير وبهذا الهدى، فعليك أن تطلبها من الله وتقول يا رب هداك اهدنا الصراط المستقيم. في الفاتحة 17 مرة، هذه غلفة هي الفريضة، خلينا فيها، اهدنا الصراط المستقيم كذا ولا لا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، أنا أطلب العون منك يا رب أن تعينني على هذه العبادة، أنا لا قدرة لي، أطلب منك العون وأطلب منك الاستمرار في هذه الهداية. لأن الذي يهدي هو الله، والذي يضل هو الله، ولكن جعل لهذه سببا وجعل لهذه سببا. الهداية عنده سبب ولا لا؟ مرات ومرات قلناها. والإضلال عنده سبب ولا لا؟ عنده سبب. سبب الهداية أشو هو؟ هو تطلعك إلى الله، قربك من الله، حرقتك على أن تكون من أولياء الله وأن تكون من جنود الله. إذا رأى الله منك هذا الانجذاب تدخلت عناية الله فجلبتك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. لكن إذا كانت الأخرى، إذا كانت الأخرى والعياذ بالله أش يكون؟ طرد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أبي هذا القرآن، هذا القرآن، هذا القرآن، هذا هذا يعني مطلق وهذا مقيد. خلاص. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه عقيدة. ومن جملة مشيئة، هذه مشيئتكم، هذه شاء الله، هي من جملة ما شاء الله. شاء الله تكون لكم مشيئة، كذا ولا لا؟ أنتم ما عندكم اختيار وعندكم حرية. أشكون اللي أعطاكم هذه الحرية؟ أشكون شاءها لكم؟ هو سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كذلك أقول فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله. هذه عقيدة. فلنطلب هذا من الله عز وجل. ثم قال في ختام هذه السورة لمن من تخاف من الله هو أهل التقوى، هو وحده دون سواه، هو أهل التقوى. عرف المبتدأ والخبر إشارة الحظر، هو وحده أهل لأن يتق، أهل التقوى. والتقوى مصدر مبني للمفعول، هو أهل التقوى، أهل أن يتقى. وأهل المغفرة، المغفرة مصدر مبني للفاعل، أهل المغفرة أهل لأن يغفر. فهو أهل أن يتقى وأهل أن يغفر. ما في أحد يغفر إلا الله. هل في أحد يغفر؟ لا أبدا، ما هناك من يغفر إلا، لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. والثانية سببها الأولى، إذا أردت المغفرة فكن من أهل التقوى. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وفي الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم يقول هو أهل التقوى، فمن اتقى هو أهل التقوى، فلا تجعلوا معي إلها آخر. فمن اتقاني ولم يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له. هذا في الحديث، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم، هذه هي نهاية سورة إيش؟ المدثر. الآن نشرع إن شاء الله في سورة القيامة. وأغلب السور المكية تتحدث، أو كل السور المكية تتحدث عن العقيدة، عن ثلاثة أمور: تتحدث عن التوحيد، وتتحدث عن الرسالة والوحي، وتتحدث عن البعث والنشور. لا بد. ليش؟ لأن في مكة كان رسول صلى الله عليه وسلم يكون الرجل المسلم، يربط العبد بربه. لأن الإنسان إذا عرف ربه وعرف مصيره وعرف عمن يتلقى، عرف مصدر التشريع، كان هذا خلاص. لما تكون رجال الإسلام هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان هناك تبارك الله رجال الإسلام موجودون كثر تبارك الله، تكونت الدولة الإسلامية. فانطلقت، انطلقت تحمي الدار وتنشر كلمتها وتحمي عقيدتها، تحمي أهلها ودارها وأبناءها، ثم تنشر كلمتها لما تكونت هذه الدولة. ليش؟ لأن الأرض أرض الله والخلق عبيد الله. وأنت ما دمت في دار الله وأنت عبد من عباد الله لابد أن تخضع لأوامر الله. إذا رفضت أنت عضو أشل ينبغي أن يزال وأن يقطع لأنك ما تصلح. ما الذي بناك؟ ما الذي أوجدك؟ ما الذي أعطاك البصر وأعطاك السمع وأعطاك النطق وأعطاك القدرة وأعطاك الإرادة وأعطاك العافية وأعطاك الأكسجين تشربه وأعطاك الماء وأعطاك الليل والنهار بل أعطاك المكان والزمان وأعطاك وأعطاك وأعطاك وأن تعد نعمة الله لا تحصوها ثم تقطع الصلة به وتكفر به وترد كلامه عليه وهو كله كله كلك له ما فيك شيء لغيره. أشي الصحقة ده الإزالة هذا ما في خير. إذا الكرة الأرضية مملكة من؟ من يحكم فيها على عبيد الله؟ هو سبحانه لأن الدار داره والخلق عبيده لا أمر إلا أمره ولا نهي إلا نهيه. ألا له الخلق مخلوقات من يه؟ شكو يأمرهم؟ ألا له الخلق والأمر فما دام الخلق خلقه فالتشريع تشريعه والمنهاج منهاجه خلاص أحب من أحب وكره من كره. إذن إخواني يقول هذه الحياة كان لشرع الله هناك الجزاء هنا دار عمال وهناك دار إيش بناؤون يعني عمال قاموا بعمارة وبنوها وكذا وتمموا خصوم يتخلصوا ولا ما يتخلصوا خصوم يتخلصوا واللي جوا هدمها أشخصوا خصوا يتخلص ولا يبقى طالع لا بد يتخلص يتخلص هذا ويتخلص هذا اللي كيبني واللي كيهدم كلاهما يتخلص. إذا مش هذا مفلوس هذا اللي يعمل هذه الجرائم وذبح هذا اللي بناه كامل وطيح كل شيء ويبقى مفلوس واش هذه عدال؟ وهذا من اللي عملوا حياتهم كلهم يعملون ويبقى أيضا يتخلصون لا بد من القيامة. ولذلك قال بعض العلماء أن يوم القيامة عقلي ولو لم يرد الشرع به لكان عقليا. ليه؟ لأن المسيرة ما اكتملت. والله ما خلق هذا الكون عبثا لا خلاص وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق لغاية فالكون أقامه الله لهذا الإنسان وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائما وسخر لكم الليل والنهار لكم كل شيء لكم والدنيا لكم والآخرة لكم. إذن كان لابد أن يتحدث عن القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم وهذه أيضا مكية قال فيها سبحانه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم لا هذه لا لها ثلاثة معاني. المعنى الأول رد على الدعوة باطلة من قبل الأعداء كانوا يدعون دعاوى الله رد عليهم ومن جملتها لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا بعد ولا جنة قال لهم لا أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة واحذف الجواب لأنه مفهوم من السياق. هذه واحدة معنى أول. معنى ثاني لا أقسم النفس مسلط على القسم لا حاجة إلى القسم بيوم القيامة ولا بالنفس اللوامة على أن البعث كائن ما في حاجة إلى القسم لأن الأمر أوضح من أن يقسم عليه أو يقسم به حاجة إلى القسم. معنى ثالث نعم قلنا المعنى الثالث للا هو أن بعض العلماء يقولوا لا إذا دخلت على القسم فهي زائدة لا أقسم أي أقسم بيوم القيامة ولكن هذا المعنى ضعيف. وهناك قراءة لا أقسم بالهمزة واللم لم القسم لا أقسم يعني والله لا أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة ما هي؟ للعلماء فيها أقوال كثيرة ولكن الأقوال التي هي قريبة من المعقول هو النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها أو صاحبها يلوم نفسه على الخير والشر فإذا فعل خيرا لام نفسه صليت ماذا أردت بصلاتي ألقيت هذا الدرس ماذا أردت به هل وجه الله من الناس صمت هذا اليوم ماذا أردت به؟ تصدقت ماذا أردت بصدقتي؟ أكلت ماذا أردت بأكلي؟ نمت ماذا أردت بنومي؟ مشيت ماذا أردت بمشي؟ يعني اشتبعت اشتريت، كل الأعمال يحاسب المسلم فيها نفسه، يحاسب بها نفسه. نعم. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني في العشي، مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان في العشي يحاسب نفسه، يقول خرجت في الصباح فعلت كذا ونظرت إلى كذا وقلت كذا واتصلت بفلان وفعلت كذا يعني هكذا. فإذا نطق بشيء ليس بذاك كان يخرج لسانه ويلويه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، ويحاسب نفسه كل يوم. نعم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ولذلك يقول وارد في الآثار على أن الملائكة حينما يأتون للقبر ويسألون صاحب القبر من ربك ما دينك من نبيك من من من إلى آخر ما كذا، إذا كان حاسب نفسه يقول هذا حاسب، خلاص هذا ما بقي الحساب، هذا حاسب نفسه في الدنيا جاء خلاص تاب من ذلك كله، لأنه لما يحاسب احترع الطاعات، فعلى الطاعة وجه أراد وجه الله أو أراد فلان وعلان، أراد المال ولا أراد الآخرة، لا بد يحاسب الطاعة. كذلك في الشر، ليه نظرت إلى كذا؟ ليه استمعت إلى الأغاني؟ استمعت إلى الغيبة؟ استمعت إلى النميمة؟ نظرت في كذا؟ مشيت في كذا؟ باشرت كذا؟ صفحت امرأة؟ أعوذ بالله، ويحدث لذلك توبة. شو اسم هذه النفس؟ هذه النفس اللوامة التي تلوم صاحبها وتحدث لكل توبة حتى تلقى الله والله راض عنها. لكن نفس الكافر، نفس الفاجر، لا، ما يقول لي ما. خلاص ينظر في كل شيء ويستمع إلى كل شيء وينطق في كل شيء ويفكر في كل شيء ويعمل كل شيء وخلاص طليق. أفواه ينوم نفسه، كان هناك معنى آخر يقول النفس اللوامة إما في الدنيا وهي نفس المؤمن، وإما في الآخرة وهي نفس الكافر. نفس الكافر لا تلومه إلا في الآخرة، يقول ليه ما آمنت؟ ليه ما صدقت؟ ليه ما صليت؟ ليه ما زكيت؟ ليه ما حججت؟ ليه ما صمت؟ ليه ما كنت؟ خلاص، ولكن فاز الأوان، ما بقي وقت. إذن في تفسير نفس اللوامة بنفس الدنيا، نفس المؤمن تلومه على الخير وعلى الشر فيحدث التوبة إلى الله عز وجل ويلقى الله وهو سبيكة ذهبية، ونفس الكافر والفاجر يلقى الله عز وجل وما يفكر فيه، ما يفكر في شيء حتى يلقى الله، ولكن يوم القيامة يعض على يديه من شدة الندم والأسى والحزن، ولكن ما ينفع لأنه فاز خلاص. هذه النفس اللوامة، هذه النفس المؤمن استحقت بهذا أن تكون ممن مما يقصب بها، لأن لشرفها وخوفها ووجلها وخشيتها ووجسها استحقت العظمة فأقسم الله بها سبحانه. النفس اللوامة أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه؟ هذا نتركه إن شاء الله لدرس آخر، والله وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم.